ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج الذهبي في ترجمته للإمام أحمد رحمة الله عليه عن عباس الدوري قال: حدثني علي بن أبي فزارة وكان جارا لنا، قال: كانت أمي مقعدة منذ 20 سنة، فقالت لي يوما: يا بني اذهب إلى الإمام أحمد فاسأله أن يدعو الله رب العالمين لي، عسى الله رب العالمين أن يتقبل دعاءه فيبرئني من المرض الذي ألم به. قال: فذهبت فضربت الباب فإذا هو في دهليز له وراء الباب يصلي، فلما فرغ من الصلاة قال: من؟ قلت: فلان، وقد أرسلتني أمي وهي مقعدة منذ 20 سنة تسألك أن تدعو الله لها. فقال فأجابني مغضبا وقال: بل أنا أحوج إلى دعائها منها إلى دعائي، سلها أن تدعو الله لي. قال: فانصرفت فإذا عجوز قد خرجت من عند أحمد رحمة الله عليه، فقالت: قد تركته يدعو الله لها. قال: فعدت إلى بيتنا فضربت الباب فخرجت أمي ففتحت لي الباب. ولك أن تنظر في قول أحمد رحمة الله عليه: بل أنا أحوج أن تدعو الله رب العالمين لي من أن أدعو الله رب العالمين لها. في هذا النظر إلى النفس ومراعاة جانب الله رب العالمين الفعال لما يريد، أمر ينبغي أن يلتفت إليه العبد الصادق في سيره إلى الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا ذلك في محكم التنزيل، بيّن لنا فيما جاء به من عند الله رب العالمين، وفيما جاء به وحيا ثانيا من سنته الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالله رب العالمين ضرب المثل في كتابه العظيم لعالم السوء الذي يؤتيه الله رب العالمين آياته من أجل أن يرفعه الله رب العالمين بها على الناس درجات، ومن أجل أن يحسن الله رب العالمين عاقبته إذا ما أخذ بها والتفت إليها وعمل بمقتضاها وسار على نهجها. فماذا صنع؟ أخلد إلى الأرض واتبع هواه وانسلخ من آيات ربه ومولاه. فضرب الله رب العالمين له المثل، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهو مثل مفضع جدا، ضربه الله رب العالمين لكل من انسلخ من آيات الله رب العالمين أمرا ونهيا والتزاما وعملا، وجعل كتاب الله رب العالمين خلف ظهره ودبر أذنيه، فلم يلتفت إليه ولم يعول عليه ولم يعمل بما فيه. وأما أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم كانوا يأخذون بكتاب الله جل وعلا كما يقول العلماء رحمة الله عليهم. لم يكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يقرأ القرآن ولا يتدبره ويفقه معانيه، وإنما حدثت هذه البدعة بعد ذلك في أقوام يتلون كتاب الله رب العالمين ولا يفقهونه ولا يفهمون ما يتلون من آيات الله رب العالمين. فانظر إليه كيف جعلها بدعة، لأن هذا لم يكن على عهد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من تبعه بإحسان من أصحابه عليهم الرضوان. وعن أبي مليكة رحمة الله عليه قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يخاف على نفسه من النفاق. أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخشون النفاق ويخشون على أنفسهم من أن يواقعوه، ويخافون سوء الخاتمة لأنهم يعلمون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين ضرب المثل في كتابه العظيم بأقوام آتاهم الإيمان ثم ختم لهم بالنفاق والكفر والطغيان، وبشرهم بالنيران نسأل الله أن ينجينا منها برحمته وهو أرحم الراحمين. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فانظر إلى آيات الله رب العالمين وتدبر فيها مليا، وتأمل كيف أثبت الله رب العالمين لهم إيمانا ثم وصمهم الله رب العالمين بالخروج من الإيمان إلى باحة النفاق عياذا بالله وليياذا بجنابه العظيم. ولئن سألتهم يا محمد ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، وذلك كما أخرج ابن جرير بإسناد حسن عن ابن عمر وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه في غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي غزوة تبوك، جلس المنافقون بعضهم مع بعض، فقال رجل منهم: لم أرك قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء ولا أكذب ألسنا، يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحملة القرآن من أصحابه عليهم الرضوان. لم أرق قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أوسع بطونا، وأجبن عند اللقاء وأكذب ألسنا. فقال رجل: بل أنت منافق تتكلم بالنفاق ولا أحملنها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد الوحي قد سبق، وأنزل الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وبالفعل جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتذرون، يقولون: يا رسول الله، إنما كنا نمضي الوقت ونصنع كما يصنع الركب، نجدي أوقات الفراغ. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بين أصحابه رضوان الله عليهم قائم على ناقته قد ارتحلها، وضع عليها رحله وركب فوقه صلى الله عليه وسلم، وجاء مخشي بن حمير رضوان الله عليه وعفوه، فأمسك بنسعة رحل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حبل مضفور يكون كالزمام للناقة، ورجلاه تضربان في أحجار الطريق، وقد تعلق بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: يا رسول الله، قعد باسمي واسم أبي. فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتاب الله رب العالمين عليه. وأما الآخرون فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتذرون، فلا يزيدهم المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا يزيدهم عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يلتفت إليهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم، وهو مخشي بن حمير رحمة الله عليه وعفوه. وكان من تمام توبته أن دعا الله جل وعلا أن يموت شهيدا، وأن يغيب بحيث لا يعلم أحد أين ذهبت جثته. فمات رحمة الله عليه وعفوه في اليمامة عندما خرج المسلمون يقاتلون أتباع مسيلمة الكذاب المتنبئ، فمات شهيدا، وأخذوا يبحثون عن جثته فلم يدرى لها خبر ولم يعثر لها على أثر ولا عين رحمة الله عليه. يقول الله جل وعلا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وهم إنما كانوا يخوضون ويلعبون على حسب ما يقولون. وأما الله جل وعلا فيراجعهم في أمر دقيق: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله رب العالمين أثبت لهم الإيمان وحكم عليهم بالكفران بعد الإيمان بما قدمت أيديهم، فالعبد المسلم ينبغي عليه ألا يرتن إلى ظاهر الأمر فيما وفقه الله رب العالمين إليه من الطاعات، وعليه أن يخشى سوء الخاتمة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر أن يدعو الله رب العالمين بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكثر ما يدعو به ربه جل وعلا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول أنس: فقال له رجل: يا رسول الله، إنا قد آمنا بك وصدقنا بما جئت به من الهدى والنور من عند ربك، أفتخشى علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما قلوب الخلق جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ربه بهذا الدعاء، والنبي هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن قلوب الخلق بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأنك لا تدري بما سبق الكتاب عليك، أمن أهل الجنة أم من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان سفيان رحمة الله عليه يسأل الناس كثيرا، يقول: هل بكيت على سابق علم الله فيك؟ فيقول له القائل: تركتني لا أفرح من بعدها أبدا. وكان مالك بن دينار رحمة الله عليه يقوم بين يدي ربه جل وعلا باكيا، ويقول: يا رب، قد علمت أهل الجنة من أهل النار، ففي أي الفريقين كتب مالك؟ ويبكي بين يدي ربه جل وعلا على سابق علم الله رب العالمين فيه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤيد بالوحي من عند الله رب العالمين، الذي لا ينطق عن الهوى، والذي لا يتكلم من عند نفسه، وإنما يتكلم بما يوحي إليه ربه جل وعلا، فما في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما أن رجلا خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخرجا، يعني في غزاة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبهمه سهل رحمة الله عليه وبينه غيره، فقالوا: هو قزمان، وكان منافقا، نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. قال: فكان لا يدع شابة ولا فابة إلا اتخذها، لا يند من الجيش فارس ولا يخرج من الصف خارج إلا اندفع إليه الرجل بسيفه يلقى الحتوف، ويلقي بنفسه في موارد الهلاك بشجاعة فائقة وقدرة متنامية، يفعل ذلك كله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الأصحاب يوما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد فرغوا من يوم التحام ويوم لقاء، قالوا: ما أجزأ منا أحد، ما أجزأ فلان يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو من أهل النار. فقال رجل: أنا صاحبه. فلما جاءت المعركة خرج فجرح جرحا بليغا، وأتته جراحة عظيمة فلم يصبر على ألمها، فجعل نصل سيفه إلى الأرض ووضع ذبابه يعني طرفه الأعلى بين ثدييه ثم اتكأ عليه فخرج من ظهره. قال فرجع الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أشهد أنك رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما ذاك، يعني وما الذي حملك على أن تقول هذا القول جهارا نهارا وأنا أعلمه منك وأعلم أنه مستكن في قلبك ظاهر على جوارحك. فقال يا رسول الله كان من حال فلان كذا وكذا وقلت في شأنه كيت وكيت ثم وقع من أمره ما وقع وقتل نفسه ولقي الله رب العالمين على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضوان الله عليه قال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله رب العالمين مقعدها من الجنة أو مقعدها من النار، وعلم الله رب العالمين من أهل الشقاوة هي أم من أهل السعادة. فقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب، يعني الذي كتبه الله رب العالمين بمعرفة أهل الجنة ومعرفة أهل النار وندع العمل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا، بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، وهو في الصحيحين من رواية سهل بن سعد رضوان الله عليه إنما الأعمال بخواتيمها. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الأعمال كمثل الإناء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبهنا إلى علم الله رب العالمين فينا، لأن الله رب العالمين يعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه الله رب العالمين، وأعطانا الله رب العالمين حرية الاختيار في العمل الذي يقع منا بمسؤولية كاملة قد ناطها الله رب العالمين بأعناقنا حتى لا يظلمنا ربنا جل وعلا، لأن الله رب العالمين لا يظلم مثقال ذرة ولا أدنى من ذلك، وهو الحق سبحانه وتعالى سبحانه. فجعل الله رب العالمين لنا الأمر في مسألة الاختيار فيما طلبه الله رب العالمين منا وفي الأعمال التي تقع منا، والله رب العالمين يعلمها من قبل أن نفعلها ومن قبل أن نأتيها فكتبها الله رب العالمين. فيا ترى هل كتبنا الله رب العالمين في أهل السعادة أم كتبنا الله رب العالمين في أهل الشقاوة؟ ذلك أمر لا يعلمه إلا علام الغيوب وستير العيوب. وأما نحن فإن الأمن والاغترار يأخذ بأنفسنا وبمعاقد أجفاننا وبمقاليد قلوبنا، ونغتر بظاهر طاعة نأتيها مع أن الله رب العالمين أنطق نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وهذا يفسر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه قال حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك ويؤمر 4 كلمات بكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد بكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد فهذا كتاب بالشقاوة والسعادة والمرء في بطن أمه جنينا عند نفخ الروح فيه وأيضا عند يوم الميثاق عندما قبض الله رب العالمين قبضة من الخلق فقال هؤلاء هم أهل جنتي ولا أبالي وقبض قبضة ثم قال هؤلاء أهل النار ولا أبالي فمن لم يجزع من يوم القبضة لأنه لا يعلم علم هذا الأمر الذي فعله الله رب العالمين عندئذ أمن أهل قبضة الشقاوة أم من أهل قبضة السعادة ذلك أمر لا يعلمه إلا الله رب العالمين والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أيضا أن المرأة يؤمر ملكه وهو في بطن أمه عند نفخ الروح فيه أن يكتب شقي أو سعيد فيا ترى كتب المرء من أهل الشقاوة أم من أهل السعادة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لقي أحدهم أخاه يقول له اجلس نبكي على علم الله فينا اجلس نبكي على علم الله فينا لأننا لا ندري علم الله رب العالمين السابق فينا أم من أهل الجنة أم من أهل النار أم من أهل السعادة أم من أهل الشقاء ذلك أمر لا يعلمه إلا الله رب العالمين ثم يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالمرء لا يغتر بظاهر عمله ولو كان عملا من عمل أهل الجنة كما وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن المريدين يخافون الوقوع في المعصيات وأما العارفون فيخافون الكفر بالله رب العالمين المريد يخاف أن يقع في المعاصي وأما العارف فيخاف أن يقع في الكفر بالله رب العالمين لأن الإنسان لا يدري عند الموت أيأتيه التثبيت أم يخذل عند الموت فيكفر بالله رب العالمين والموت له سكراته وله غصصه كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وهو يموت سبحان الله إن للموت لسكرات فمن ثبته الله رب العالمين عند الممات فخرج من الدنيا على الإيمان فهو السعيد حقا ومن خذله الله رب العالمين عند الممات فجعله يتخبطه الشيطان ويتخطفه الشياطين عند الموت، فهو المخذول المحروم حقا. ومن يستطيع أن يجزم بما يكون عليه حاله عند الممات وهو في حال الحياة؟ هذا أمر لا يعلم علمه إلا الله رب العالمين. فلنبكي على علم الله فينا، ولنسأل ربنا جل وعلا أن يعفو عنا بمنه وكرمه، وهو أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الحياة محنة حقا، وإن الحياة بلاء صدقا، والمرء فيها بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. المرء فيها بين مخافتين عظيمتين، مخوفتين مدلهمتين، بخطوب وكروب لا يعلمها إلا الله رب العالمين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. وعن أنس رضي الله عنه يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. يقول أنس رضوان الله عليه للتابعين الكبار الذين سمعوا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدء أمر السماع، يقول أنس لهؤلاء: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموبقات. ولم يقل أنس رضوان الله عليه ذلك من عند نفسه، وإنما نطق بذلك القرآن العظيم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. من استهزأ بشيء يتعلق بجناب الله رب العالمين، أو بآيات الله رب العالمين، أو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بشيء من سنته، من استهزأ بشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو داخل في مضمون هذه الآية من أوسع أبواب الدخول. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فأنس رضوان الله عليه يقول للتابعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من التابعين من أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموبقات، وهي في أعينكم أدق من الشعر، يعني أمور يسيرة لا تلتفتون إليها ولا تعولون عليها، وهي في ميزان الله رب العالمين ثقيلة جدا، وهي مما يؤاخذ الله رب العالمين عليه. كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. المرء ينبغي عليه أن يخاف على قلبه وأن يحتاط لدينه، ولذلك كان بعض الصالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلهم صالح، وممن تلا هؤلاء وتبعهم بإحسان رضوان الله عليهم أجمعين، إذا ما سار خلفه إنسان وقف ويقول تقدم ما حاجتك، ولا يجعل أحدا يسير خلفه ويقول لا تسر خلفي لا تمشي خلفي، فإنه مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. يقول لا تسر خلفي ولا تمشي ورائي، فإنه مذلة ومنقصة وذل للتابع وفتنة ومخافة رياء على المتبوع. وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقيل له يا رسول الله الرجل يلقى أخاه أيعانقه أيلتزمه؟ قال لا. فقيل يا رسول الله أيقبله؟ قال لا. فقيل يا رسول الله أفيصافحه؟ فقال نعم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعلم أنه يجوز كما قال العلماء عليهم الرحمة أن يقبل المرء يد العالم، وأن يقبل المرء يد أبيه، وأن يقبل المرء يد طفله الصغير، وأن يقبل المرء يد زوجته. يجوز بلا خلاف، إلا خلاف لا يعتد به بين أهل العلم، أن يقبل الرجل يد العالم. ولكن كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه لرجل قال له يوما من الأيام أبهذا؟ قال العلماء. فقال وهل رأيت عالما؟ فإذا أصل المسألة لا خلاف عليها، ولكن وهل رأيت عالما؟ فهذا أمر يدخل بالرياء على من كان ضعيفا يخشى عليه الفتنة. فبالله عليكم أيها الأحبة من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يكونن هذا ذلة لكم وفتنة لمن تفعلونه به، فإنما القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل رأيت عالما؟ هذه مقولة يقولها الحسن البصري وهو من سادات التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. ومعلوم أن أهل العصر من أهل العلم لو جمعوا جميعا فكانوا عجينة واحدة، فشكلت العجينة خلقا فنفخ الله رب العالمين فيه الروح فصار بشرا سويا. ما صح أن يكون تلميذا لمثل أحمد أو شعبة بن الحجاج رحمة الله عليهما وعلى علمائنا أجمعين، لأنهم كانوا أهل حفظ وأهل دراية وأهل أسانيد ترفع إلى رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أهل العلم اليوم فعالة على الكتب، على الورق، على النظر والتفتيش فيما بين دفتي الكتب، وأين منهم الحفظ والدراية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا كان الحسن البصري يقول في ذلك الزمان وهل رأيت عالما، فما تقول أنت في مثل هذا الزمان؟ نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا برحمته وهو على كل شيء قدير. فإذا التزاما بقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورحمة بأحبائنا لا نلتزم إخواننا ولا نقبلهم، وإنما نصافحهم إلا من كان قادما من سفر فهو استثناء صنعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما فعل بجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السفر، فقام إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا يجر رداءه، ثم قبله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين عينيه. وأما ما عدا ذلك فأمر منهي عنه في دين الله رب العالمين. فهذا الالتزام وهذا التقبيل أمر مبتدع في دين الله رب العالمين. وأما تقبيل الأيدي ولعق الأيدي فأمر يخاف منه على المقبل والمقبل معه، فهو ذلة للفاعل، وهو أيضا فتنة تدخل بالرياء وبالنفاق على قلب من فعل به ذلك. فنسأل الله رب العالمين أن يوفقنا للإقلاع عن أمثال هذه الأمور حتى ترى عالما. وهل رأيت عالما؟ كما قال الحسن رحمة الله عليه. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعيذنا من النفاق وأن يحسن خاتمتنا. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم ثبت أقدامنا وأحسن خاتمتنا، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم يا حي يا ستير استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فيا طالما سترت على ما لا يرضيك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهد قلوبنا وأصلح بالنا، اللهم اهد قلوبنا وأصلح بالنا، وسدد ألسنتنا وثقل موازيننا، وثبت أقدامنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا، يا مغيث المستغيثين أغثنا، يا مغيث المستغيثين أغثنا، يا مغيث المستغيثين أغثنا. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم أجرنا من النفاق وأجرنا من الرياء، اللهم أجرنا من النفاق وأجرنا من الرياء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد آباءنا، واهدنا واهد أمهاتنا، وارحمنا وارحم آباءنا، وارحمنا وارحم أمهاتنا. اللهم اهدنا واهد نساءنا، اللهم اهدنا واهد نساءنا، اللهم اهدنا واهد أبناءنا، واهدنا واهد بناتنا، اللهم اهدنا واهد أبناءنا، واهدنا واهد بناتنا، اللهم اهدنا واهد أبناءنا، واهدنا واهد بناتنا، اللهم اهدنا واهد أبناءنا، واهدنا واهد بناتنا، اللهم اهدنا واهد أبناءنا، واهدنا واهد بناتنا، واهدنا واهد إخواننا، واهدنا واهد أخواتنا، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم لين قلوبنا، لين قلوبنا، لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، لين قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من بطن لا تشبع، ونعوذ بك من دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا تسمع. اللهم أقمنا على الصراط المستقيم، أقمنا على الصراط المستقيم، وألف بين قلوب المسلمين أجمعين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وهيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.